أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الذين آمنوا أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم